السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل هلك الناس. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. قوله رحمه الله: باب قول الرجل هلك الناس. هذه الكلمة لا يخلو حال قائلها من أمرين: الأول، إما أن يقولها تحزنا على حال الناس وأسفا لواقعهم وحثا للدعاة والناصحين لمعالجة الأمر. الثاني، أن يقولها إعجابا بنفسه وإبرازا لها وإظهارا لصلاحه وتميزه مع انتقاص الناس واحتقارهم. قال أبو داود رحمه الله: قال مالك: إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس، يعني في أمر دينهم، فلا أرى به بأسا، وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه. وقال ابن عبد البر رحمه الله: هذا الحديث معناه لا أعلم خلافا فيه بين أهل العلم، أن الرجل يقول ذلك القول احتقارا للناس وازدراء بهم وإعجابا بنفسه، وأما إذا قال ذلك تأسفا وتحزنا وخوفا عليهم لقبح ما يرى من أعمالهم فليس مما عني بهذا الحديث، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فهو أهلكهم رويت بوجهين: بالضم أهلكهم، وهي الرواية الأشهر عند أهل العلم، ومعناها أنه أشد الناس هلاكا، وبالفتح أهلكهم، أي كان سببا في هلاكهم وانتشار الشر فيهم. قال النووي رحمه الله: الرواية المشهورة أهلكهم برفع الكاف، وروي بنصبها، وهذا النهي لمن قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس وارتفاعا عليهم، فهذا هو الحرام. وأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمر دينهم وقاله تحزنا عليهم وعلى الدين فلا بأس به، هكذا فسره العلماء وفصلوه. وممن قاله من الأئمة الأعلام مالك بن أنس والخطابي والحميدي وآخرون. ومثل هذه الكلمة عندما تقال وتردد على الألسنة تضر الناس ولا تنفعهم، فإنه ربما أصابتهم بقنوط ويأس فأضرت بهم، ولهذا جاء النهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يحسن التنبيه إليه هنا أنه لا ينبغي للخطيب والواعظ أن يكثر في موعظته من ذكر المنكرات وفشوها وانتشارها، وأنه لم يبق مكان إلا وفيه كذا وانتشر فيه كذا، فيخرج الناس من موعظته وخطبته بشبه قنوط ويقولون ما بقي خير، فيكون أهلكهم بذلك. والموفق من الدعاة من يحذر من المنكرات وينبه على خطرها، لكنه في الوقت نفسه يبشر بالخير ويذكر الناس بأن الخير باق في الأمة، كما في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فأهل الخير كثيرون وموجودون، والمنكرات مهما كثرت يمكن معالجتها بالوسائل الشرعية بالوعظ الحسن وحثهم على الخير وترغيبهم فيه. قال الخطابي رحمه الله: معنى هذا الكلام أن لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول قد فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك من الكلام، يقول صلى الله عليه وسلم إذا فعل الرجل ذلك فهو أهلكهم وأسوأهم حالا، مما يلحقه من الإثم في عيبهم والإزراء بهم والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه فيرى أن له فضلا عليهم وأنه خير منهم فيهلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكره أن يقول الرجل هلك الناس، وقال إذا قال ذلك فهو أهلكهم، وفي معنى هذا فسد الناس وفسد الزمان ونحوه. فهذه الكلمات ونحوها ينهى عنها لما يترتب عليها من إضرار بالناس وإهلاك لهم. وعندما يقال فسد الزمان أو فسد الناس أو هلك الناس، أو عندما يقال ما بقي خير، أو ما يعبر عنه بعض الكتاب بجاهلية العصر ونحو ذلك من الكلام، فهذا كله لا ينفع الناس ولا يفيدهم، بل يضرهم ويهلكهم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقول للمنافق سيد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. قوله رحمه الله: باب لا يقول للمنافق سيد. كلمة سيد تطلق على المقدم في قومه، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، رواه البخاري، يعني سعد بن معاذ سيد الخزرج رضي الله عنه. وتطلق كذلك على المقدم في الخصال والأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول، إلى آخر الحديث. قوله: لا تقولوا للمنافق سيد، هذا نهي صريح عن تسمية المنافق سيدا، وإطلاق هذا اللقب على المنافق أو الكافر لا يجوز، لأن فيه رفعا لقدره وتعظيما له، وهو ممن لا يستحق التعظيم. قوله: فإنه إن يك سيدكم، أي المنافق، فقد أسخطتم ربكم عز وجل. قيل: أسخطتم الله لأنكم عظمتم هذا المنافق بإطلاق هذا اللقب عليه. وقيل: أسخطتم الله عز وجل لأن السيادة يترتب عليها الطاعة، وطاعة المنافق موجبة لسخط الله. قال ابن الأثير: فإنه إن كان سيدكم وهو منافق فحالكم دون حاله، والله لا يرضى لكم ذلك. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا زكي. قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا مبارك بن فضالة عن بكر بن عبد الله المزني عن عدي بن أرطأة قال: كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. قوله رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا زكي، أي إذا مدح وأطري وأثني عليه في وجهه، فما الذي ينبغي عليه قوله في مثل هذا المقام؟ قد تقدم عند المصنف رحمه الله أبواب تتعلق بالثناء والمدح والتفصيل الذي في ذلك، وهذه الترجمة إنما هي في شأن المزكى والمثنى عليه والممدوح ماذا عليه أن يقول إذا مدح. قوله عن عدي بن أرطاه قال: كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. وجاء في رواية عند البيهقي زيادة: واجعلني خيرا مما يظنون. وفي هذه الكلمة التواضع وانكسار النفس وذلها بين يدي الله، مع الفزع إليه جل وعلا واللجوء إليه تحقيقا للعبودية التي هي أساس السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فعندما يواجه أحدهم بمثل هذا الثناء والإطراء يتذكر حاله، وأنه عبد لله مأمور بطاعته، وأن ما قام به من أعمال وطاعات فضل الله عليه، وأنه لا يسلم من الزلل والتقصير. فيأتي بهاتين الكلمتين: الأولى: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، أي أني لا أرضى أن أطرى وأمدح ويثنى علي، فأسألك يا رب ألا تؤاخذني بما يقولون في من مدح وثناء وإطراء. الثانية: واغفر لي ما لا يعلمون، أي اغفر لي ما لا يعلمونه مما عندي من تقصير أو نقص أو زلل، لأن من يثني عليه أخيه فإنه يثني عليه بما يراه ظاهرا عليه من أعمال الخير، وقد يكون عنده تقصير لا يطلع عليه الناس. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون ذلك مع أنهم أهل مجاهدة عظيمة للنفس في طاعة الله والتقرب إليه والبعد عن مساخطه، فجمعوا بين الإحسان والمخافة، كما قال الحسن رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا، رواه الطبري في تفسيره. ولهذا يقول عبد الله ابن أبي مليكة رضي الله عنه: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. فجمعوا بين الإحسان في الأعمال والطاعات والعبادات والخوف من الله، كما قال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والمؤمن مهما اجتهد في فعل الصالحات واجتناب المحرمات فإنه لا يزال مقصرا وظالما لنفسه. وإذا كان أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة وخير الناس بعد الأنبياء، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به في صلاته، علمه صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فكيف الشأن بمن هو دونه؟ وأما الكلمة الثالثة الواردة في الرواية الأخرى: واجعلني خيرا مما يظنون، أي اجعل أعمالي وطاعاتي وتقربي إليك ومحافظتي على عبادتك خيرا مما يظنه الناس في. فهذه دعوة عظيمة كان يقولها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يثنى عليهم، بخلاف حال من يطلب المدح لنفسه ويستكثر منه، بل ربما إذا سمع ثناء عليه رغب في المزيد منه مع تقصيره وقلة طاعته. فالفرق بين بين حال أولئك وبين حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن سار على طريقتهم، فإنهم كانوا يكرهون المدح ولا يرضونه لأنفسهم بل ينهون عنه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.